فيدعو لهم في صلاته: اللهم أنجي فلان وفلان وفلان بأسمائهم. وفيه جواز الدعاء باسم معين، وهذا هو مذهب الجمهور. وخالف الحنفية فقالوا: لا يدعى باسم معين. لو قال رجل: اللهم زوجني فلانة، اللهم زوجني زوجة، جائز. أما فلانة هذا يبطل صلاته، ويقولون هكذا. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: قال رحمه الله تعالى: باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يعني هذا الإكراه يزيل حكمه ويبيح للمكره أن يفعل ما أكره به، هكذا الباب السابق. ثم أتى فقال: من شدد على نفسه وقال: لا أبالي بما أكرهني به، قتلني أو ضربني، ثم أصر على ذلك، هذا هل يأثم؟ لا، لا يأثم، بل يكون مثابا على ذلك بتشدده على دينه، يعني هكذا. ثم أورد حديثا: ثلاث من كنا فيه وجد حوله الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره، هذا محل الشاهد، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. يعني معنى ذلك أنه ولو ألقاه في النار ما يبالي، هذا وجد حلاوة الإيمان. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباد عن إسماعيل أنه قال: سمعت قيسا قال: سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول: لقد رأيتني وإن عمر رضي الله عنه موثقي على الإسلام، ولو انقض أحد مما فعلتم بعثمان رضي الله عنه كان محقوقا أن ينقض. هذا يعني يقول سعيد بن زيد رضي الله عنه، يعني أيام ما كان قبل أن يسلم عمر رضي الله عنه وأسلم، فأوثقه عمر رضي الله عنه يعذبه، فيقول: عذبني عمر على الإسلام، لكن أشد من هذا ما فعلتم بعثمان، لو انقض جبل أحد له لكان حق أن ينقض، وهو خيانتهم عثمان وقتلهم وخروج عليه وقتله رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل أنه قال: حدثنا قيس عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. يعني الصحابة رضي الله عنهم حينما كانوا في مكة واضطهدوا وضاقت عليهم السبل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة متوسدا ببردة، فجاءوا إليه وقالوا له: ألا تستنصر؟ ألا ترى ما نحن فيه من الضنك من التعذيب؟ فقال: إن من كان قبلكم كان يؤتى ويقال له: ارجع عن دينك، ثم يوضع له في الأرض وينشر بالمنشار ويعتى بالمنشار ويجز باثنين قطعتين ولا يرجع عن دينه. فكيف أنتم تستعجلون ولا يتمن هذا الأمر حتى يذهب الراكب من صنعاء إلى حضرموت ولا يخاف إلا الله والذئب؟ وقد حصل ذلك ولكنكم تستعجلون. لا تستعجلوا، النصر قريب. ألا إن نصر الله قريب، يعني ألا إن نصر الله قريب، يعني نصر الله قريب، لكن لا تستعجلوا. نعم. قال رحمه الله: باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. قال: فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: بلغت يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ذلك أريد. ثم قالها الثانية فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم قال الثالثة فقال: اعلموا أن الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإني أريد أن أجريكم، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبع، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج عليهم فقال: تعالوا نذهب إلى اليهود. فذهبوا ووقفوا على باب المدرسة محل الدراسة، فقال: يا معشر اليهود، أسلموا تسلموا. قالوا: بلغت أبا القاسم، ما عليك إلا هذا. قال: هذا أريد. ثم الثانية ثم الثالثة، ثم بعد ذلك قال لهم: اعلموا أن الأرض لله لا لليهود، اعلموا أن الأرض لله، وأنا أريد أن أجريكم من هذه الأرض، فمن وجد بماله شيئا فليبيعه. هذا محل الشاهد، أكرههم على بيع مالهم حتى يرحلوا إلى الشام، ففعل بذلك وأخرجهم من عن بلدهم، لأن الأرض لله ولرسوله وللمؤمنين. نعم. قال رحمه الله: باب لا يجوز نكاح المكره. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. يعني الإكراه في النكاح ما يجوز، يعني أن يكره الرجل بنته أو أخته على أن تتزوج فلان، لا، ما يجوز. الأيم يعني تستأمر، يعني لا بد من إذنها، تستأذن، فإذا أبت ذلك يرد نكاحه. فهذه خنساء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي أزوجني وأنا كاره، فما حكمه؟ فرد نكاحه وأبطل ذلك. إذن فثبت بهذا أن الإكراه في النكاح لا يجوز، فمن أكره لا يثبت نكاحه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو وهو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قالت: قلت: فإن البكرة تستأمر فتستحي فتسكت. قال: سكاتها إذنها. سألت عائشة رضي الله عنها: هل تستأمر النساء في أبضاعهن، أي في تزويجهن؟ قال: نعم، لا بد من الاستئذان. قال البكر تستحي وتسكت، قال سقاطها إذنها. نعم. قال رحمه الله: باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز. وبه إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار رضي الله عنهم دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام رضي الله عنه بثمانمائة درهم. قال: فسمعت جابر رضي الله عنه يقول: عبدا قبطيا مات عام أول. يعني إذا أكره حتى وهب عبده أو باع عبده لا ينفذ، لا ينفذ إكراه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل عنده عبد فدبره فسمع بذلك وليس له مال غيره وعليه دون للناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ يعني أبطل تدبيره تحريره. فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم فأعطاه ذلك الثمن، فدل على أن يعني مكره لا يثبت حكمه. نعم. قال رحمه الله: باب من الإكراه كرها وكرها واحد. وبه إليه قال حدثنا حسين بن منصور قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الشيباني: وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. هذه الآية نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، كرها كرها بالضم والفتح قراءتان، يعني هذه من بشائم العرب الجاهلية أنهم يعتبرون النساء كأسائر الأموال كالعبيد، يعني لا قيمة لها، حتى جاء الإسلام وجعل لها حقها وعرف الناس حقوقها. وإلا فكانوا إذا مات الرجل يعني كان أولياؤه أحق بها، أكبر أولادها وأولاده يتزوجها أو يزوجونها لمن شاءوا أو يمنعها وتبقى في بيتهم ولا تذهب إلى أهلها، هكذا كان شؤمهم. فجاء الإسلام فحرم ذلك: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها، لقوله تعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. نعم. يعني إذا استكرهت، الرجل أكرهها وزنى بها، فالرجل هو الذي يحد عما يقام عليه الحد، وأما هي فهي بريئة لأنها مكرهة، والمكره لا يعني لا يجب عليه شيء. نعم. وبه إليه قال: وقال الليث حدثني نافع أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرت أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر رضي الله عنه الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها. وقال الزهري: في الأمة البكر يفترعها الحر، يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد. وليس في يعني معنى ذلك أن عمر رضي الله عنه زنى عبد بأمة من الخمس، فلما سمع عمر رضي الله عنه جلد ذلك العبد لأنه غير محصن جلد، وأما المرأة فعفى عنها لأنها مكرهة. نعم. وقال الزهري: في الأمة البكر يفترعها الحر، يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد. وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ولكن عليه الحد. الحد عليه ليس عليها. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو قال جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل إلي بها فأرسل بها فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك عليه السلام فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله. هذا لما مر في هجرته من العراق إلى الشام مر بالأردن وكان هناك جبار ملك يعني لا يمر بها أحد إلا اغتصبه نساء امرأته فجاء إليه وقيل له إن هنا ضيف نزل عندنا ومعه امرأة من أجمل النساء ما رأينا مثلها فقال ائتني بي. فجاء بإبراهيم إليه فقال له من هذه التي معك؟ قال أختي. قال زوجتك؟ قال لا أختي. إذا كانت أختك أرسلها لي لأنه لو قال أنا زوجها قتله. قال فرجع إليها وقال يا سارة ليس في الأرض مؤمن غير وغيرك وأنا هذا الجبار سألني عنك فقلت يا أختي وأنت أختي في الدين فلا تكذبيني لا تقولي زوجته يقتلني. فذهبت إليه فلما رأها ما ملك عقله أراد أن يمسكها فقالت فدعت الله سبحانه وتعالى اللهم لا تسلط علي هذا الكافر فغط يعني فقال أرسليني أرسليني فأرسلته ثم عاد مرة ثانية ثم مرة ثالثة ثم أخيرا قال ما جئتموني بإنسان إنما جئتموني بشيطان هذه شيطانة ليست بني آدم. ثم قال يعني ردوها إلى محلها وأخدموها هاجر. هاجر هذه أم إسماعيل عليه السلام كانت عنده أمة فأعطاها خادمة فجاءت فوجدت إبراهيم يصلي فقال إبراهيم ما هي ما الأمر ما الخبر؟ قال خير ما مسني وما وصل إلي بل غطى وأخدمنا الله هاجر هذه أعطانا خادمة. فهذه هي التي كانت معه فهاجرت معهما إلى الشام فعاشت معهما. ثم آخر الأمر قالت سارة يا إبراهيم أنت ما عندك أولاد وأنا ما عندي أولاد عقيم إذن يمكنك أنت رجل وأنا امرأة أنت رجل يعني هذه المرأة هذه الخادم هاجر يعني خذها واستفيد منها تلد لك ولد. أذنت له وهابت له وهابتها له. فلما يعني جامعها حملت إسماعيل فلما ولدت إسماعيل غارت عليها وقالت لا أراها هنا يعني اذهب بها إلى حيث شاء الله. فبسبب ذلك جاء بها إبراهيم إلى مكة ووضعها مع ولدها جنب البيت فبنى البيت إلى آخر القصة. نعم. قال رحمه الله باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه وكذلك كل مكره يخاف فإنه يدب عنه الظالم ويقاتل دونه ولا يخذله فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص وإن قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو لتقر بدين أو تهب هبة أو تحل عقدة أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وما أشبه ذلك وسعه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسع لأن هذا ليس بمضطر. ثم ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهب يلزمه في القياس ولكننا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل. فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم عليه السلام لامرأته هذه أختي وذلك في الله. وقال النخعي إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف وإن كان مظلوما فنية المستحلف. يعني معنى ذلك أن النية أن الحلف على نية المستحلف إذا كان على نية المستحلف إذا كان محقا على نيته وإذا كان ظالما على نية الحليف. وقول إبراهيم إنها أختي هذا مظلوم هو ولذلك صار يعني مغفورا له مسموحا له. فينبغي فإذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف يعني مستقيما وإذا كان المستحلف غير ظالم فعلى نية المستحلف. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. المسلم أخو المسلم لا يظلمه بنفسه لا يظلمه ولا يسلمه أي لا يتركه للظالم لا يعطيه للظالم. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته يعني جزاء وفاقة من قام في حاجة أخيه قال الله في حاجته. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما في حالتين ظالما أو مظلوما. فقيل له يا رسول الله إذا كان مظلوما نصره نعم واضح فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال تأخذ على يديه لئلا يظلم الناس تكفه عن شر فهذا هو نصره. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيل باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. وبالسند المتصل هذه حيل هذه كتاب الحيل جمع حيلة حيل يعني لإسقاط الحق أو لإثبات الباطل. إذا كان وهو حيل نوعان نوع جائز وهو ما يسمى مخرج ومن يتق الله يجعل له مخرجا فهذا حق وجائز حيل. وأما إذا كان لإبطال حق أو يعني أو إحقاق حق لا يجب عليه فهذا هو الحيل الذي يعني يحرم في الشرع. وسيأتي يعني أفراد في هذه المسألة شيء عجيب أن بعض العلماء يتجاسر ويبيح الحيل بكثير من الأبواب وسيذكر المصنف أمثلة على ذلك. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى الذي نواه قليل كثير طويل عريض له ذلك. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وجزاء، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر أي فلا ثواب له، وإنما غاية ما هنالك ما هاجر إليه. نعم. قال رحمه الله: باب في الصلاة. وبه إليه قال: حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا معنى ذلك أن بعض الأئمة يعني إذا صلى وقال عبده ورسوله ثم ضرط صلاته انتهت، ما يحزمه سلام هكذا. هذا الطعن، البخاري يطعن في هذا المذهب، في هذا المذهب يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدث في الصلاة وبقي عليه السلام فبقي الصلاة جزء منها، ثم كيف بالحديث يخرج من الصلاة؟ وهذا يعني يعيب عليهم هذا القول. الله المستعان. نعم. قال رحمه الله: باب في الزكاة. حيلة، حيلة، هذا حيلة من جملة الحيل هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الزكاة، وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني معنى ذلك أن من كان عنده 40 شاة مع صاحبه مع جاره خلطة، فإذا سمعوا أن الساعي جاء فرقونها، يقول هذا 20 وهذا 20، فإذا جاء قال: أين أنت شاتك؟ قال: هذه 20. ما هي 40؟ قال: لا ما هي 40. فرقوها لأنهم يلزموا من ذلك شاة واحدة، ومع ذلك حيلة لا يعني لا تحتاروا بهذا. اللهم المستعان. لأن بعض من ينتسب إلى العلم يقال إنه إذا له مال إذا اقترب الحول يهابه لزوجته وخلاص ويملكها، فإذا تم الحول يستردها، وهكذا. فيقول غزالي رحمه الله في الإحياء يعني: ونعوذ بالله من فقه هذه نتيجته. هذا في الحقيقة إذا سئل يقول له: ما وجب علي؟ لأنه وهبته، والهبة جائزة قبل الحول وهبته، ورجع إليك قال: هذا يحتاج إلى حول جديد، وإذا جاء الحول نفس الشيء. فيقول: نعوذ بالله من فقه هذه نتيجته. هذا يعني الله المستعان. فبهذا كثير يعني يتجاسر ويعني يفتون بهذا أو يفعلون بأنفسهم، وإن لم يفعلوا يقولون جائز، وهذا حرام، لأن هذا إسقاط حق الفقراء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أو قال دخل الجنة إن صدق. وقال بعض الناس في 20 و100 بعير حقتان، فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. وقال بعض الناس إيش؟ وقال بعض الناس في 20 و100 بعير حقتان، فإن أهلكها فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. يعني وجب حقتان لكنه وهبه أو لا شيء عليه، وهبه بعد ذلك استرده، وهذا اجتمع في أمران: الحيلة في إسقاط الزكاة واسترداد الهبة، وهذا حرام. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أغرع يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنزك، قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقي مهافاه. يعني هذا وعيد شديد لمن يحتال في الزكاة. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رب النعم لم يعطي حقها تسلط عليه يوم القيامة فتخبط وجهه بأخفافها. وقال بعض الناس في رجل له إبل خاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا شيء عليه، وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بستة جازت عنه. هذا متناقض، يعني معنى ذلك أن من كان عنده مال هذا يعني إذا جاء الحول باعه، قالوا سقط عنه الزكاة. ومن الغريب مذهبه مخالف للناس، قبل الحول يعني بشهر بشهرين لو قدم الزكاة يجوز لأنه حل عليه حق. طيب هذا تجوز تقديم الزكاة، فكيف تمنعه يعني بعد ذلك تسقطه بالحيلة؟ وهذا متناقض هذا. الله المستعان. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ندر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل 20 ففيها 4 شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا أو احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه. وكذلك إن أتلف هذا حيلة في إسقاط الزكاة حيلة، وهذا حرام، هذا هو الحيلة الحرام. وهذا يضرب لك مثلا بعض المذاهب، كثير غالب هذا في مذهب الحنفية. نعم. وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله. نعم. قال رحمه الله باب الحيلة في النكاح. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار. قال قلت لنافع ما الصغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الصغار فهو جائز والشرط باطل. وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعضهم المتعة والصغار جائزان والشرط باطل. هكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصغار، وهؤلاء مذهبهم جائز، يعني مع الكراهة يجوز الصغار، وهذا حيلة يعني هذا مثل هذا لا يجوز. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر أنه قال حدثنا الزهري عن الحسن عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي كلاهما عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قيل له إن ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، وقال بعضهم النكاح جائز والسرط باطل. هذا حيلة، يعني حيلة. المتعة حرام، المتعة حرام، لكن لو فعله يقول جائز. الله المستعان. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره من الاحتيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل ليمنع به فضل الكلاء. وبالسند المتصل إليه هذا معنى ذلك أن الإنسان عنده بئر في ملكه وله ماء، وهذا الماء يفضل منه ومن يعني حيواناته وممن يريد أن يسقيه، ثم ناس جاءوا إليه وطلبوا منه أن يعطيهم أو يبيع لهم فأبى، يعني هذا حرام عليه فضل الماء. لماذا؟ لأن هذا يعني يؤدي إلى منع الكلاء، وهو أن الناس يعيشون أنعامهم بالكلاء، فإذا منعهم الماء لا يمكنهم أن يرعوا الأغنام هناك لأنها تحتاج إلى الماء، وهو منع الماء هذا حرام. إذن لا يمنع فضل الماء، أما الأساسي هذا ما يجب عليه، يعني إذا كان لا يفضل عن حاجته فلا بأس، وأما الفاضل فلا يجوز أن يمنعه. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء، أي ليؤدي إلى منع الكلاء، لأنه إذا منع فضل الماء امتنع الناس من رعي أنعامهم في ذلك الموضع لأنهم لا يجدون ماء، فإذن منعهم من الكلاء. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره من التناجس. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجس. النجس هو الزيادة في الثمن ولا يريد الشراء، وهذا ما يفعله التجار فيما بينهم، يتواطؤون يعني ويزيد في الثمن ويقول أن أشتريه بكذا مبلغ كبير، يعني وهو لا يريد أن يشتريه وإنما يريد أن يشجع البائع الزبون. نعم. قال رحمه الله: باب ما ينهى من الخداع في البيوع. وقال أيوب: يخادعون الله كأنما يخادعون آدميا، لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلابه، يعني رجل كان يعني عنده جائحة، يعني جرح في رأسه وكان مختل العقل، فهذا الرجل كان يبايع الناس ويخونونه لأنه خفيف العقل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له إن هذا الرجل يخدع في البيوع، أمنعه عن البيوع، فقال له لا تبيع ولا تشتري، قال لا يا رسول الله لا أصبر عن البيع والشراء، هذه يعني عشت عليها لا أتركها، إذن كلما بعت واشتريت قل لا خلابة يا جماعة، لا خلابة أي لا خديعة، هذه الكلمة إذا قالها يفهمون مقصده، والمطلوب من ذلك أن أهل ذلك الزمان أورع، عندهم ورع، إيش يقول لا خلابة؟ معناه أنه ليس كامل التصرف، فأنت بيع له بما تبيع لنفسك، لأنه قال لا خلاب يعني معناه لا خديعة، فمعناه لا تخدعني. وهذا من سمع هذا الكلام يقوم بحقيقة الأمر، ما يخونون ليس مثل عصرنا هذا النهاب الخداع الغشاش. فإنهم إذا قال لهم الرجل لا خلابه، وكان الرجل يعني مضرب في رأسه، فكان في لسانه لكنة، فيقول لا خلابة لام هذه ما يتكلم بها، يقول لا خيابة لا خيابة، لكنهم يعرفون مراده لا خلابة، هو يقول لا خيابة، اللام ما يمسكها لسانه. نعم. قال رحمه الله: باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل لها صداقها. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري أنه قال: كان عروة يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقصدوا لهن في إكمال الصداق. ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، فذكر الحديث. يعني معنى ذلك إن هذا من الحيل، وذلك أن الرجل له مولية بنت عمه وهو وليها وليس أقرب منه، فإذا بلغت المبلغ يعني للرجال للنكاح هو يريد ألا تخرج من يده، لأن لها مال ولها جمال، ولكنه يريد أن ينتقص مهرها وحقها أن يبخسها، فنهى الله عن ذلك فقال: تزوج سواها مثلا وثلاث وربع ولا تضايقها. نعم. قال رحمه الله: باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة، ثم وجدها صاحبها فهي له، ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا. وقال بعض الناس: الجارية للغاصب لأخذه القيمة منه. وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل. هذه حيلة مذاهب، هذا مذهب مكرر هذا، وهو أن رجلا أحب جارية رجل وأراد أن يشتريها فأبى عليه، قالوا الحيلة أن يغتصبها، يخفيها، يأخذها ويبعدها مكان بعيد، فقال: اغتصبتها ماتت. فعند ذلك تحاكم إلى القاضي، فحاكم القاضي بعرشها بثمنها، فدفع له الثمن، قال: فإذا دفع الثمن دخلت في ملكه، وبعد ذلك يجوز أن يجامعها ويجوز أن يبيعها ويشتريها. هذا هو الحيلة الحرام، لكن مذهب هذا حيلة، وهو أنه دفع ثمنها فصار الثمن في يد مالكها، خلاص خرجت من ملكه. هذا بعض الناس أنا في هذا، الله المستعان. نعم. وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها، فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها، فتطيب للغاصب جارية غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أموالكم عليكم حرام. ولكل هذا النبي صلى الله عليه وسلم: أموالكم عليكم حرام، هذه حرام لنص الحديث. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أموالكم عليكم حرام، ولكل غادر لواء يوم القيامة. نعم. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. نعم. قال رحمه الله: باب. حدثنا محمد بن كثير